si es una pena. ¿Qué? ¿Qué más es? No, yo sí que... No, sí, sí. Ich warte ab jetzt in der أكثر أوشمن في الثلاثي أول أنا ضمك أكثر أوشمن في الثلاثي أول أنا ضمك جبوا أنا ضمك جبوا فخت من مش في خير نفس المجتمع أكثر أوشمن في الثلاثي أول أيضا وضم أنا ضم جاك جبوا فخت من وين بشكل خيفة لبس المجتنب وين بشكل خيفة لبس المجتنب ما باع قطول وما باع قطول نحو حب قطول نحو حب قد يورى قد يورى نسخة تورى قد يورى نحو حب وما لفا باع لما العين تري تختار وانقاد وشبه ينجري قابل من ظرف أم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ معمول به وقد يرد معمول به وقد مفعول به وقد يرد مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب فسى فيما التباسه أمن ولا وفي باب ظن وأرى من اشتهر ولا أرى من أن قصد ظهر وما سوى النائب بما علق بالرافع نصب له نصب له محققا زيد مين بيجي؟ أكسر أوش من ثلاثة أيام. إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى صار أرى وأعلم الثاني والثالث وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم اكتسى وكأرى السابق نبأ أخبر وكأرى الثالث نبأ أخبرا وكأرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأ كذاك خبرا باب الفاعل قال الفاعل الذي كمفعولي أتى زيد منيرا وشوف نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وقد يقال سعيد وسعيدا سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يلي ويرفع الفاعل فعل أخمر كمثل زيد في جواب من قال تفقنا على سؤال من العشرابيات جاهزين ها؟ ها؟ خدنا الاستثناء شرحنا الأبيات نقرأ الشرح النظم المؤلف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ضمير ولا لا؟ ضمير متصل؟ متصل مبني على ايش؟ مبني على الضم في محل؟ محل جر اسم جر اسم جر ايوه شفاعة والجر وجر تعرف بيرجون ماذا يرجون؟ يرجون ماذا؟ شفاعة تقول به نصر تقول تسبيل خبر نعم الجملة الجملة الفعلية يرجون منه شفاعة جملة فعلية في محل رفع خبر إن تمام؟ نعم وصل إذا لم يقل إذا الظرف لم يستقل من الزمن تضمن معنى الشرط نعم وهو مضاف إيه؟ لم حرف نفي حرف نفي يكون فعل مضارع مجسوم بلا إيه؟ إلا حرف استثناء النبيون بدل مقدم مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم الشافعي فاعل أو اسم هنا إذا كما عرفت ضاف لما يستقبل من الزمان حافظ لشرطه وصوب لجوابه لم يكن لم حرف جزم يكون في النظام الزنبي لم عن الجزمي السكون يكون هنا هل تجدون له خبرا خبره منصوب ولا لا هل تجدون له خبرا إذا يكون هنا تام فيطلب إيش يطلب فاعلا طيب ما بعد إلا منصوب على الاستثناء جاء منصوب على الاستثناء لم يأتي فتكون إلا هنا ماذا ملغاة معناها الحصر لا الاستثناء معناها الحصر لا الاستثناء وعليه فالنبيون هو فاعل يكون وشافع هو البدل وشافع هو البدل أو يقال شافع النبي بدل من النبيون أو شافع هو فاعل يكون والنبيون هو البدل واضح؟ إيش عرب عندكم؟ حجي عندهم عرب؟ نعم وإيش قال؟ النبيون وشافع؟ يقف عمودار سامة جنبنا نبيون مستثنى إيه؟ وستعرف ما فيه إيه؟ شافع فعل يكون وهو مستثنى إيه؟ يوجد مستثنى مما فيه لم يذكر إلى النبيون لم يذكر ما فيه قال قالوا إيه؟ إلى النبيون حيث رفع المستثنى مع تقدمه ألا مستثنى منه والكلام منفيا والرفع في مثل ذلك غير مختار وإنما المختار نصبه نعم. إذا هو الظاهر ثم الكرش زيادة قال تخرجه بعض النحاة على غير الظاهر نعم فعندك كلام حيزين الحميد طبق زيادة لا يجب عندك الشافع بدل مين على القلب بدل هو شافع هو بدل نعم. والنبيون النبيون فاعل يكون فاعل يكون هذا إعراب هذا إعراب شيخ إذا عرض النبي العلماء يخرجونه على ما ذكر المؤلف أنه استثناء مفرط واعتبروا الاستثناء معمولا لما قبل إلا فهو فاعل ليكن التامة وما بعده بدل منه بدل كل من كل يعني مطابقة قد أبرأ عربنا البيت على هذا الوجه وقد ذكر مؤلف عدته وكما ذكر نظيره بالكلام العربي يعني هناك فإن قلت كيف يكون إبدال شافع النبيون من قبيل بدل كل من الكل وشافع أعم من النبيين فنحن أبدلنا قول النبيون من شافع لو أبدلنا النبيون من شافع لو أن الكلام جاء على تقييد القبيل الثقيلة إذا لم يكن شافع بالنبيين كان من قبيل بدل بعض من كل قلت قد كان يلزمنا لو أبقينا لفظين على معناهما الأصلي أن يكون البدل من قبيل بدل كل من كل لأن اللفظ العام قد صار بدل واللفظ الخاص قد صار مبدل منه واللفظ العام كل واللفظ الخاص بعض من هذا الكل ولكن جمهور النحاة يمكنون أن يكون هناك بدل يعتبر بدل كل من بعض فأما الذي لا يمكن هذا النوع من البدل ويستدلون على صحته بأنه وارد من العرب بدل كل من بعض ثم ذكر شاهدا طيب بدل كل من بعض يعني قد يريد ذكر له بعضهم شاهدا في قوله جل تبارك وتعالى أولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن

مبتدا في البدايه يجب الدار المبتدا مرفوع الا للاستثناء ملغى تفيد الحصر جيد ليله ايوه مبتدا يحتاج خبر اذا ليله خبر والواو عاطف ونهار جمر ومضاف لها مضاف نعم ايضا و ونهار بس خلاص انتهى عجز والا طلوع وعاطفه الا توكيد زائد التوكيد تفيد التوكيد فقط اذا طلوعه واو حرف عطف طلوعه معطوف على ليله على ليله هل الدار الا ليله هل الدار الا نهارها نهار ليله هل الدار الا طلوع الشمس طلوع الشمس طلوع مضاف والشمس مضاف اليه إيه؟ ثم عاطفه ايوه غيرها معطوف على طلوع طلوع ايوه غيرها مضاف والحاء مضاف اليه قال والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا نعم. قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه لا لا السلام في الشمس يعني في التصف يعني في التصف بعد الجنة عشان تصف الله يعيش قال وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله نعم هذا أيضا فيه اجتماع بدل والعطف نعم ما النافية لك جار مجرور متعلق بنحو الخبر المقدم نعم من حرف جار شيخي اسم مجرور بمعنى مجرور في كسرة ومضاف كيف مضاف إليه إلا توكيدية من لغات لك جار مجرور متعلق متعلق بخبر. نعم. ومن شيخك؟ جاء الجواب. متعلق؟ بالعمل. هل بالعمل؟ ها؟ هل يكون المبتدأ متعلقات الخبر؟ أو بسؤال أوضح هل يكون المبتدأ أكثر من الخبر؟ يكون ولا لا؟ وهو الغفور الودود العاشر الجديد فعل بما يريد الى اخره صح اذا هو متعلق ايضا في خبر نعم والا ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله حج البيت مبتدا مؤخر ولله لماذا محذوف خبر على الناس ايوه وايهما اولى ان يكون خبرا حج البيت الوجوب ما الذي يدعي الوجوب اللام ولا على على فهو اقرب على لا هو الوجوب واضح قضيه التراخي فقط مساله فقهيه يختلف فيها لكن الوجوب نحن اتفاق ويبقى لله ايضا هل يدل لله على الوجوب نعم لان اللام يدل الاختصاص الاستحقاق ويدل ايضا على الوجوب مفهوم راجع في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كلام السعدي في التفسير في تفسيره كلام القرطبي في تفسيره نعم إلا أداة استثناء عمل مبتدأ إلا عمله إيه مبتدأ مؤخر طيب ما لك من شيخك إلا أداة استثناء تفيد الحصر بالغت عمله نعم مبتدأ مؤخر أيوة ممتد بعده إلا استثناء زائد في التوكيد زائد في التوكيد وهو العطف إلا التوكيد نعم رسيمه بدل من عمله بدل مرفوع مرفوع مضاف ومضاف لا مضاف إليه مضاف إليه ما العاطفة إلا زائد التوكيد رمله بدل من رسيمه ومضاف مضاف إليه ها معطوف رمله معطوف معطوف إيه معطوف بالوضع نعم واصل قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا نعم قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع ماشي نكتفي بها المرة الجاية نتم الدرس النحو وناخذ الحال ونقوم بالأكبرات. ماتت أصول حبة الأصول زي في الوقت اللي هو عم يديروا بعد فدم الأصول.